يقول إن بعض الناس يزوج أولادهم الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار، فيوصي بمقدار المهر لكل ولد صغير. نقول هذا حرام، حرام عليه، ولا يجوز أن ينفذ إلا برضا الورثة، لأن النكاح مثل النفقة، مثل النفقة، سد حاجة للمزوج، ما تحتاج إليه سددنا حاجته. ولا كان نقول أنت الآن ولدك هذا الصغير اللي في المهد يكفيه من اللباس كم متر من اللباس، ولا لا؟ والولد الكبير البالغ الطويل الناهي طويل عريض كم يكفيه؟ لا 10 متر، لا خلوا 6 متر. نعم 6 متر طول عرض. يعني هل نقول أوصل لولدك الصغير في المهد أوصله بخمسة أمتار لكل ثوب؟ هذا حسب الحاجة. نعم